أما سؤال الأخ الذي يسأل عن النيابة في الحج وهل للنائب أجر؟ نعم، لا شك أن للنائب أجرا في حجه عن أخيه، فإن كان الحج بلا مقابل تطوعا فإن هذا أعظم أجرا. أما مسألة أن يكتب له الحج المبرور ويحسب له ما يحسب للميت في هذا الجزاء، فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وفضل الله واسع في ذلك، ويقال له أن له من الأجر الشيء العظيم، لكن هل يكتب له أجر تلك الحجة كما كتب؟ الجمهور العلماء، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، أن الأجر بالنسبة لأجر الحج إنما يقع لمن حج عنه، أما النائب فإنه يكتب له ما عمل من الصالحات وما قصد من الخيرات، وفضل الله جل وعلا واسع، ويكتب له أيضا أجر المكان والزمان. وكما قلت أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن يسأل عنها، لأن فضل الله جل وعلا واسع، وطمع المؤمن إذا حج نائبا عن أخيه أو وكيلا عنه فإنه يرجو فضل الله جل وعلا، والله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، والله أعلم.